ها يا حلوين، شو ناويين تعملوا إشي جديد هاي السنة برمضان؟ خلينا يا بابا هالمرك يا بابا يا بابا نطلع في رمضان عمرك يا بابا يا بابا خلينا يا بابا هالمرك يا بابا يا بابا نطلع في رمضان عمرك يا بابا يا بابا فرصة وبنقدر ناخدها خلينا ما نضيع أجرك يا بابا يا بابا خلينا نطلع عمره ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا. الله عليكم يا شطار، ما شاء الله عيلكم كبران، طيب سمعوني يا كبار، شو أجر العمر برمضان؟ الله عليكم يا شطار، ما شاء الله عيلكم كبران، طيب سمعوني يا كبار، شو أجر العمر برمضان؟ زي ما حديث النبي بيقول هلا عمره لو إلها قبول زي الحج مع الرسول الله ما أعلى قدره زي الحج مع الرسول الله ما أعلى قدره ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا اسم الله يا أحلى الحلوين وأنا زي ولادي إلي مين اسم الله يا أحلى الحلوين وأنا زي ولادي إلي مين أنا جاهز أنا جاهز كونوا جاهزين أنا جاهز أنا جاهز كونوا جاهزين يلا على أحلى عمرة هي رح نتهنى بالعمرة هالمشوار ما أحلى يا فرحتنا بهالبشرة بكرة نلبي نداء الله رح نتهنى بالعمرة هالمشوار ما أحلى يا فرحتنا بهالبشرة بكرة نلبي نداء الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.